أغلقوا على أنفسهم الباب وحدهم، فإنها أيضا تثبت العدة، فهي تثبت بالدخول بها الذي والجماع، وتثبت أيضا بالخلوة. قال الشيخ رحمه الله: كما ثبت عن الخلفاء الراشدين، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الآية فيها التنصيص على المساس من قبل أن تمسوهن. والخلوة قال الشيخ ثبتت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ورد في الباب حديث لكن إسناده ضعيف، ولهذا لعل الشيخ أعرض عنه لضعفه، وما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، لكن هذا غير ثابت. وما أشار إليه رحمه الله بقوله كما ثبت عن الخلفاء الراشدين هذا ثابت عنهم رضي الله عنهم، وهو في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. فإذا دخل بها أي عاشرها جامعها وجبت العدة، وإذا خلى بها أي وحدهم في غرفة واحدة وأغلقوا الباب حتى وإن لم يحصل معاشرة فإنها كذلك تجب العدة في هذه الحالة. أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها أو لم يخلو بها فإنه لا عدة. نعم. قال رحمه الله: ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول. وكما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤخذ من عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الآية. هذه مسألة ثانية تستفاد يقول الشيخ من مفهوم الآية، ليس فيها تصريح في هذا الحكم لكن تستفاد من مفهوم الآية، وهو الفراق بالموت. الآية مثل ما عرفنا هي تتعلق بالفراق بماذا؟ بالطلاق، إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن. فالآية الحديث فيها عن الفراق بالطلاق من قبل المسيس، طلقها قبل أن يمسها أن يجامعها أو أيضا أن يخلو بها كما ثبت عن الخلفاء الراشدين. لكن إذا عقد رجل على امرأة وقبل أن يدخل بها وقبل أن يجامعها قبل أن يخلو بها توفي، فكان الفراق بالوفاة، فهل في هذه الحالة عدة أو لا؟ هذه المسألة ثانية، فهل في هذه الحالة عدة أو لا؟ قال الشيخ: مفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها، الفراق بالموت تعتد له الزوجة. أخذ من الآية مفهوما لأن الحكم الذي في الآية قيد بالطلاق، الفراق بالطلاق. قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالفراق بالطلاق ليس فيه عدة، لكن الفراق بالموت يكون فيه عدة. فيؤخذ من مفهوم الآية، يؤخذ من مفهوم الآية لأن الحكم الذي في الآية هو يتعلق بالفراق الذي بالطلاق. يقول الشيخ أيضا: يؤخذ هذا الحكم من عموم قول الله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه التي عقد عليها ولم يدخل بها بعد بالعقد الذي تم، أصبحت زوجة أو لم تصبح؟ أصبح الزوجة، إذن هي داخلة في عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وفي هذه المسألة أيضا حديث صحيح أفتى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وغيره بسند ثابت، أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سئل عن رجل تزوج امرأة مات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، لم يدخل بها ولم يعين صداق، لكنه عقد عليها، تزوج أي عقد عليها، فقال لها الصداق كاملا، قال لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة، لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. قال قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، وهو أن المرأة التي فارقها زوجها بالموت بعد العقد وقبل الدخول والخلوة بأنها عليها عدة، وهي عدة الوفاة التي مرت معنا في الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأيضا لها الصداق، وفي الحديث لم يفرض لها صداقا، قال لها الصداق كاملا، أي بالنظر إلى قريناتها، النظر إلى قريناتها، أخواتها، رفيقاتها، من هن مثلها، ما هو الصداق المعتاد لمثلها، يفرض لها كاملا الصداق ولها الميراث، لها ما لزوجاته الأخريات، لها الميراث لأنها زوجة، وعليها العدة. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط، وحق لها أيضا، فإن المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال، قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ونوع غير حامل، وهي أيضا نوعان: مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث أو عوض، فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان. ومفارقة رجعية، فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال، إلا في القسم فلا قسم لها، لأن الله سبحانه وتعالى سماه بعلا لها في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة. قال رحمه الله تعالى: وفيها أن العدة من حقوق الزوج ومن حقوق الزوجة، العدة من حقوق الزوج وحقوق الزوجة، فالعدة للزوج فيها حق وله فيها مصالح عظيمة جدا، والمرأة أيضا لها حق في العدة ولها في مصالح. وبين شيئا من ذلك رحمه الله تعالى باختصار. أما الزوج قال إن العدة من حقوقه لتمكنه من الرجعة، أي العدة لتمكنه من الرجعة، لأنه إن طلقها طلاقا رجعيا فهو أحق بردها متى شاء ما لم تخرج من العدة. وهي في مدة العدة، في مدة العدة، وإن كان قد طلقها هي زوجة، سماه الله بعلا أي زوجا، ففراقها ليس فراق بائن، فراقها فراق الرجع. فتمكنه من الرجعة، هذه فائدة من الفوائد تتعلق بحق الزوج في العدة. والفائدة الثانية حفظ فراشه وماءه من الاختلاط، من الاختلاط لو كانت تدخل على غيره مباشرة بعد أن يطلقها، ربما اختلط ماءه بمائه، بماء الزوجة الجديد. فهذه العدة فيها حفظ لماء الزوج ألا يختلط ماءه بماء غيره، هذا من حيث الزوج. أما من حيث الزوجة، يقول المعتدة نوعان: نوع حامل مات عنها زوجها وهي حامل، فهذه لها النفقة، لها النفقة بكل حال إلى أن تضع الحمل الذي هو مدة العدة. ونوع آخر غير حامل وهن قسمان: قسم مفارقة فراقا بائنا، والفراق البائن أنواع مثل ما ذكر رحمه الله بالفسق أو الخلع أو الطلاق الثلاث أو بعوض افتدت نفسها منه، فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان من الزوج. والقسم الثاني المفارقة فراقا رجعيا، فما دامت في العدة لها حق مدة العدة أن ينفق عليها، يعطيها الكسوة، يكون لها مسكن، لها مثل حقوق بقية الزوجات، إلا أنه لا قسم لها في المبيت. يقول الشيخ: لأن الله سماه بعلا لها، لأن الله سماه بعلا لها، فما دام أنه بعل وهي زوجة له فلها من الحقوق ما للزوجات، لها من الحقوق ما للزوجات. لو أنه في حال مدة العدة، عدة المرأة التي طلقها طلاقا رجعيا، لو أنه جامعها ماذا تعني هذه المجامعة؟ رجع، لا جامعة تعني أنه راجع، مجامعة مراجعة. فالحاصل أن المطلقة طلاقا رجعيا لها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن، ولأن له أن يراجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة، ما يحتاج فيها إذن الولي ولا عقد ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، دليل على أمانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه، لأنه توعدها بكتمان ذلك. وهذا دليل على أن قولها معتبر. قول الله جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذه الآية دليل على أن المرأة مؤتمنة على نفسها في الأمر الذي لا يعلم إلا منها ولا يعرفه إلا الله، فهي مؤتمنة. يقول الله جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما خلق الله في أرحامهن من ماذا؟ هذا يتناول الحيض والحمل، يتناول الحيض والحمل. فلا يحل المرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها وهي مؤتمنة فيما تقول، إن قالت هي حائض أو قالت ليست حائض أو قالت هي حامل أو قالت ليست حامل، مؤتمنة على قولها. ولهذا يجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الكتمان هنا والإخبار بغير الحقيقة يفضي إلى ماذا؟ مفاسد عظيمة جدا، يفضي إلى مفاسد عظيمة جدا. مثلا المرأة لو كتمت الحمل، لو كتمت الحمل، كانت في بدايات حمل وكتمت ذلك من أجل أن تستعجل العدة، لأنها إن كانت حامل وفي أول حملها تستمر العدة 9 شهور تقريبا وربما يزيد، لكنها لو كتمت الحمل تكون عدتها 4 أشهر و10، فلو كتمت الحمل طلبا في استعجال العدة وأن تخرج بالعدة في وقت أقصر ومدة أقل، هذا الكتمان إثم عظيم وحرام عليها، وهي مؤتمنة يجب أن تخبر بالواقع والحقيقة، لأنه يترتب على ذلك مفاسد، ترتب على ذلك مفاسد، قد تلحق هذا الحمل، قد تلحق هذا الحمل بغير أبيه، تلحقه بآخر. وإذا ألحقت الحمل بغير أبيه، ألحقته بزوج آخر، سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة من تتعلق بالزواج، تتعلق بالميراث، تتعلق بأحكام كثيرة جدا، لأنه أصبح ابنا للزوج الآخر وهو ليس ابنا له، ولم يصبح ابنا للأول وهو ابن له، وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. فلا يحل لهن، أي حرام، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالكتمان، كتمان ما خلق الله في رحمها، هذا أمر محرم وإثم عظيم ويترتب عليه مفاسد كبيرة. أيضا قل مثل ذلك لو كتمت الحيض، لو كتمت الحيض سواء أخبرت بوجوده، قالت إنها حائض وهي كاذبة، أو نفت وجوده كاذبة، قالت إنها ليست حائض وهي كاذبة، هذا أيضا يترتب عليه مفاسد عظيمة. فالآية فيها أن المرأة مؤتمنة على نفسها، وقولها مقبول في هذا الباب في وجود الحيض وانقطاعه، وجود الحمل أو عدم وجود الحمل، لأن الله توعدها بكتمان ذلك، توعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح، وأن من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق، ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده، وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه. لأن تملك الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح. هذه مسألة استفادا من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يستفاد من الآية كما ذكر الشيخ أن الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح نكحتم ثم طلقتم، فالطلاق لا يقع إلا بعد نكاح. فمما يستفاد من ذلك أن من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق. كيف هذا؟ لو قال رجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، هنا الطلاق لا ينعقد، لأن الطلاق لا يكون إلا ماذا؟ لبعد نكاح، والنكاح لم يحصل بعد، النكاح لم يحصل، فالطلاق لا يقع إلا بعد نكاح. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالطلاق لا يقع إلا بعد نكاح. فإذا علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق، ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، فهذا غير معتبر، لأن لما قال إن نكحتها طلقتها هذا الطلاق غير معتبر، لأن الطلاق المعتبر هو الطلاق الذي بعد نكاح. يقول هذا بخلاف تعليق عتق المملوك لغيره بملكية. لو قال إن ملكت رقيق فلان أو عبد فلان فهو عتيق، فإن ملكه عتق، ملكه عتق، فهذه مسألة أخرى، وهذا مقصود شرعي في خير وإحسان، باب نفع وباب أجور عظيمة وثواب عظيم. فإذا قال إن ملكت عبد فلان أو رقيق فلان فهو عتيق، إن ملكه يعتق، ملكه يعتق، وهذا مقصد شرعي الذي هو الإحسان في بالعتق. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى فمتعوهن، فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا، وفي آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسم لها مهرا، فإن سم لها مهرا فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، ويكون نصف الصداق هو المتعة، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه. وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي للعبد فيها ألا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة، وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية. فكم حصل بهذا الفضل وإن كان طفيفا خير كثير وأجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تقدم كلام الشيخ عن ما يتعلق بالعدة في هذه الحالة من قبل أن تمسوهن، ثم رجع إلى الآية مرة أخرى ليتكلم عن ما دل عليه قوله جل وعلا فمتعوهن. فمتعوهن. فيها الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس، فيها تمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا. قال فمتعوهن، ففيها الأمر بالتمتيع مطلقا، لكن في سورة البقرة جاء تفصيل وبيان، وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله الأمر بالتمتيع إذا لم يسمى لها مهرا، فإن سمى لها مهرا فإنه يتنصف، فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، قبل الدخول وقبل الخلوة كما تقدم، ويكون نصف الصداق هو المتاع، كما قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هنا حالتان من أحوال المرأة إذا كانت طلقت قبل المسيس، عقد عليها وفرض لها صداقا، أو عقد عليها ولم يفرض لها صداقا، هذان حالتان، عقد عليها وفرض لها صداقا أو عقد عليها ولم يفرض لها صداقا ثم فارقها دون مسيس لها. فإن كان فرض لها صداقا فيمتعها بعطائها نصف الصداق، يترك نصف الصداق لها. وإن لم يفرض لها صداقا، فالله يقول جل وعلا في هذه الحالة متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، يعني المتعارف عليه في مثيلاتها، وأيضا المتعارف عليه في حدود قدرة الزوج المالية. فالغني الموسر متاعه النوع، والرجل الفقير المقتر أيضا متاعه نوع. فقال متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. إن كان سمى صداقا فالصداق يتنصف، تأخذ النصف تمتيعا، وإن لم يسمى الصداق فإنه يمتعها على قدر ساعته، وهذا باب من أبواب الإحسان، قال فحث على نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآن الحالة الثانية يتنصف المهر، يكون لها النصف ونصف يرجع له. إلا أن يعفون، يعني تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ الزوج، أو يعفو الزوج. تعفو المرأة تقول أنا لا أريد شيئا، أو يكفيني كذا فقط تأخذ قليلا، أو يعفو الزوج يقول المهر كله لها. الله جل وعلا يقول وأن تعفو أيها الأزواج أو أيها الزوجات أقرب للتقوى، الذي يعفو منكم هو الأقرب لتقوى الله عز وجل والفوز بثوابه سبحانه وتعالى. وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا قيل ما الذي يعيننا على العفو؟ قال ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، هذان أمران معينان على العفو. أولا عدم نسيان الفضل، لا ينسى الإنسان الفضل، لا ينسى المعروف، وإن قل لا ينساه الإنسان المحسن صاحب الفضل صاحب الخير. الأمر الثاني إن الله ما تعملون بصير، إن عفوت تقربا لله فالله بصير بك مطلع عليك، ولك عنده على ذلك الثواب في الآخرة والعوض في الدنيا. قال الشيخ: قولوا تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، ليس فقط في عقد الزوجية، في جميع المعاملات. دائما المرء سبحان الله إن غلب هذا الجانب لا ينسى الفضل يميل إلى جانب العفو، يعني في المعاملات. هناك عند الناس أحد نظرين: إما عدم نسيان الفضل، عدم نسيان الفضل وذكر الفضل، إذا أشغل ذهنه بذكر الفضل نفسه تميل إلى ماذا؟ العفو، تميل إلى العفو، إلى المسامحة، إلى الملاينة. إذا لم ينظر إلى الفضل، ترك الفضل هذا جانبا ولم يفكر فيه ولم يشغل ذهنه به وركز ذهنه على القضية المشكلة التي بينه، ركز ذهنه عليها وأغفل جانب الفضل تماما، هل يميل إلى المسامحة وإلا التقصي والمشاحة؟ هذا الذي يحصل حتى في قضايا سبحان الله الخصومات بين الأصدقاء الزملاء، لأن لو تحصل خصومة في قضية ما بين شخص وزميله، طالب علم وزميله، حصلت بينهم خصومة وبينهم زمالة طويلة ومحبة وألفة وجلوس في الطلب طويل، فضل عظيم بينهم ربما يكون دام سنوات، لو حصل بينهم خلاف في قضية معينة، زميله الآخر إن ركز ذهنه على هذه القضية، قضية الخلاف، ولم ينظر إلى غيرها لا يسامح، لا يسامح. لكن لو أنه نظر إلى الفضل الذي بينهم، لا تنسوا، يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم، عدم نسيان الفضل الذي بين الناس يعين الناس على مرونة النفس وليونتها وعفوها وسماحها ورفقها ولطفها ولينها، كل هذا يأتي عندما ينظر الإنسان إلى الفضل الذي كان بينه وبين من وقعت بينه وبينه خلاف أو خصومة ونحو ذلك. إن نسي الفضل وركز على القضية الحاضرة التي هي محل الخلاف بينهم لا يسامح. قال الشيخ: هذه الآية فيها إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي العبد فيها ألا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية، فكم حصل بهذا الفضل وإن كان طفيفا خير كثير وأجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب. فرق عند الخصومات أن يقول القائل لمن هو بينه وبين الخصومة: يا أخي الكريم، الإحسان الذي منك سنوات، رفقتنا سنوات وعاملتني معاملة كريمة ورأيت منك خلقا فاضنا، وهذا شيء قليل، الذي يتيسر يكفيني. وبين شخص آخر لا ينظر إلى هذا مطلقا، وإذا أعطاه مثلا 100 ريال عدها ريالا ريالا ويفركها وهو يعدها، يتأكد ناقص منها ريال أو لا لم ينقص، وإذا بقي ريال يرميها رمي عليه كل هذه ناقصة أنا ما أقبل. فرق بين هذين الشخصين في التعامل. وسبحان الله الذي يعين ماذا؟ لا تنسوا الفضل، لا تنسوا الفضل. هذه كلمة هداية ربانية عظيمة مريحة للقلب. دائما في الخصومات أشغل ذهنك في الفضل، مساحة الفضل الواسعة بينك وبين، وحاول أن تتذكر مواقف جميلة من هذا الشخص، إذا تذكرت المواقف الجميلة من لانت نفسك. إن أغلق الإنسان هذا النظر وركز ذهنه على المسألة الحاضرة الخصومة الحاضرة يقاس ويستقصي ويكون في شح وعدم ملاينة وعدم مسامحة. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذا العموم يقتضي أن كل مطلقة لها على زوجها متعة، لكن إن كانت غير مدخول بها ولم يسم لها مهرا فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره، وإن كان قد سمى لها مهرا تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة، فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال، وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق، واحتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق، وتسهيلا للرجعة أو للمراجعة إذا تغيرت الحال وأحدث الله بعد ذلك أمرا، ولها من الفوائد شيء كثير. نعم، المتعة، متعة المطلقة في آية الأحزاب المتقدمة وفي آيتي سورة البقرة المتقدمتين هو يتعلق بالمفارقة من قبل المسيس، فهذه المتعة واجبة ومنصوص عليها في هذه الآيات الثلاث، لكن عموم المطلقات أورد الشيخ بشأن ذلك قول الله تعالى وللمطلقات يعني عموما متاع بالمعروف حقا على المتقين، متاع بالمعروف حقا على المتقين، هل هذا المتاع الذي هو حق على المتقين واجب أو مستحب؟ هل واجب أو مستحب؟ الشيخ يفصل يقول: إذا كانت المطلقة مطلقة قبل الدخول فهذه جاء حكمها قبل قليل في الآيات، إن كان سمى مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يسمي مهرا فلها من المتاع بحسب حال الزوج، يسار الزوج أو إعساره، بحسب حاله من يسار أو إعسار. إذا كان دخل بها، فهل المتاع واجب؟ يقول: فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا، كانت حقا معروفا وإحسانا جميلا لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها. قول كانت المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا أي ليس على وجه الوجوب وإنما على باب الإحسان للزوجة، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن متعة المطلقة التي دخل بها الزوج واجبة، ومنهم من يرى أنها مستحبة، منهم أن يرى أنها مستحبة. والقول بالوجوب اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا له بعموم الآية والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين، وهذا الحق هو بحسب قدرة الزوج المالية، حسب قدرة الزوج المالية، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، حسب القدرة المالية. واستدل لذلك بعموم الآية والمطلقات بالمعروف حقا على المتقين. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على الزاد أشار إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال وما قاله قوي، وما قاله قوي. فالحاصل أن المسألة فيها خلاف من أهل العلم، من يرى أن هذه المتعة مستحبة، ومنهم من يرى أنها واجبة لعموم الآية، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. قال رحمه الله، ذكر فوائد كثيرة سمعتموها في هذه المتعة، فوائدها جبر خاطر المرأة، قضى نوائبها يكون عندها شيء من مال تقضي شيء من مصالحها، دفع المشاغبات والعداوات التي تحدث بين الأسر بعد الطلاق، احتياطا لبراءة ذمته. ما معنى ذلك؟ قد يكون أخطأ في حقها، قصر في شيء، فإذا أعطاها متاع يكون فيه احتياط لبراءة ذمته، لعله يجبر شيء من الخطأ الذي حصل منه تجاهها، وتسهيلا للرجعة. إذا أعطاها شيء من متاع، هذا المتاع يلين النفوس، لو أراد أن يراجعها فهذا يساعد على تحقق ذلك. يعني إذا تغيرت الحال ومالت نفسه، حصل عنده رغبة متجددة في المراجعة، إذا كان متعها متاعا على قدر استطاعته فإن هذا يساعد في ذلك. الحاصل أن لها كما يقول فوائد كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فسمى هذه الأحكام آيات لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان، ولا يصلح العباد غيرها. آخر آيات الطلاق في سورة البقرة قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بعد هذه الآية التي آخر آيات الطلاق جاءت هذه الآية الخاتمة لآيات الطلاق: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. آية ختم بها سبحانه وتعالى آيات الطلاق. يقول الشيخ: مدح الله هذه الأحكام الجليلة، مدح الله هذه الأحكام الجليلة، كذلك يبين الله لكم آياته، فسمى هذه الأحكام آيات، سمى هذه الأحكام آيات. الآية هي البرهان. لماذا سمى آيات؟ قال: لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان، ولا يصلح العباد غيرها. فهي آيات، آيات هكذا سماها رب العالمين، وهي براهين. آيات أي براهين تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وكمال تشريعه، وأنه شرع للعباد في كل قضاياهم. يعني انتبه هنا حتى تتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال هذه الأحكام. هذه القضايا، قضايا الطلاق، انظر الآيات التي تفصل أحوال الطلاق والمسائل المتعلقة بكل حال تفصيلا من أدق ما يكون. فعندما يتأمل المرء يجد أنها آيات تدل على عظمة الخالق وكماله سبحانه في تشريعه، وأنه سبحانه وتعالى ما ترك شيئا في صلاح العباد ونفعهم وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم وما تتحقق به مصالحهم إلا وبينه سبحانه وتعالى، إلا وبينه سبحانه وتعالى. أختم بلطيفة تتعلق بالمعنى هذا الأخير الذي في هذه الآية. أحد الأفاضل يقول: كنا نصلي التراويح فقرأ الإمام من قرأ الإمام من سورة البقرة ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول فإلى جنبي رجل من العوام سمعته بكى لما قرأ الإمام هذه الآية فتعجبت. الآية في المحيض وأحكام الحيض يعني ما في موطن بكى أو خشوع أو تأثر. يقول فلما انقضى فضولا سألته قلت لما قرأ الإمام هذه الآية بكيت ما السبب؟ قال سبحان الله، الله ما ترك شيء إلا وبينه لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.